ومن بين كل الناس علقني من يوم شفته وعيني جات في عينه حسيت شي في عيونه حيل يجذبني لما ابتسم بنت بوجهي تلاوينا صدفة ومن